أنه مشتمل على 40 حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم، و43 حديثا بحسب تفصيل عدها. الثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب وراءه، والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين العظيمة، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك مما يبين علو شأنه. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما قضى اجتهاده، وقد خُلف في بعضها كما ستعلم خبر كل في موضعه، ووصفه لجملة منها في أثناء الكتاب بالحسن لا يخالف شرطه، لأن من أهل العلم من يدرج اسم الحسن في الصحيح، فيكون معنى قوله أن تكون صحيحة أي ثابتة، سواء كانت صحيحة على المعنى الاصطلاحي أو حسنة عليه أيضا. الخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وإفرادا 29 حديثا. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب، وهو من الأهمية بمكان، فإنه بمنزلة الشرح الوجيز جدا لها، والنووي له عناية بمثل هذه الصنيعة إذ عددها في غير كتاب ككتاب بستان العارفين، فإنه ختم بباب ضبط فيه خفي ألفاظ كتابه. نعم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في كتاب البخاري ولا في مسلم، بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري. وقوله إنما الأعمال بالنيات، النية في الشرع هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وللنية 3 مراتب: المرتبة الأولى نية العمل، ونعني بها ما يتميز به العمل عن غيره المشارك له في الصورة. المرتبة الثانية نية المعمول له، ونعني بها ما يتميز به من يتوجه إليه العامل بالعمل، أهو الله أم غيره. والمرتبة الثالثة نية المقصود من العمل، ونعني بها ما يتميز به مقصود العامل من عمله فيما يرجوه من الجزاء. وقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله حمل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ما يعتد به من الأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات وما يترتب عليها من حظ العامل بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى أكمل البيان بضرب مثال يتضح به المقال، فذكر عملا صورته واحدة وهو الهجرة، وأخبر عن أثر النية فيه عملا وعاملا إذا اختلفت، وغيرها من الأعمال مقاس عليها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فقد حصل له ما نوى ووقع أجره على الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا تحصيله أجره فهجرته إلى الله ورسوله، أي قد قبلت منه وأثيب عليها. وأما من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لا إلى الله ورسوله، فإن الأول تاجر والآخر ناكح. وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم البيان بهذا المثال لأن الهجرة عمل منفرد الصورة لم تعرفه العرب قبل، فإن العرب كانت ضنينة بترك منازلها شديدة الولع بالضعن فيها، فلا تنفر منه إلا لغزاة قوم غلبوهم عليه فيعز عندهم ترك مواطنهم. فلما جاءت الشريعة بإخراجهم من ديارهم بكفرها إلى ديار الإيمان وبلده صار هذا العمل من الأعمال التي يتميز بها المسلمون عن الكافرين. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بها على ما ذكر في لفظه الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العين في كلمة الشعر عليها في النسخة اللي عندكم كم حركة؟ حركتين، فتحة وسكون، مما يدل على أن الكلمة بالضبطين معا،

فهو الإتقان وإجادة الشيء، ومحله الخالق والمخلوق معا، فهو نوعان اثنان، أحدهما الإحسان مع الخالق وحده ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وحقيقته إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر الإحسان إلى المخلوق بأداء حقوقه إليه. وقوله فأخبرني عن أماراتها بفتح الهمزة في أوله جمع أمارة وهي العلامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين اثنتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث رب، وهو في لسان العرب السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. الثانية أن يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاء في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة هم الفقراء، والرعاء هم الذين يقومون على حفظ بهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم. وقوله فلبثت مليا أي زمنا طويلا، وصح عند أبي داود وغيره أنه لبث ثلاثا بعد وقوع القصة، حتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر السائل الذي سأل. نعم. صلى الله عليكم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له، أما لفظ البخاري فبتقديم الحج على صوم رمضان بلفظ الحج وصوم رمضان، لم يذكر لفظة البيت الواردة عند مسلم. وقوله بني الإسلام، الإسلام في الشرع يراد به هنا معناه الخاص، وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركانه بهذا المعنى، فمثل الإسلام بنيانا له خمس دعائم قد أقامه الله عليها، وما عداها من شعائر الإسلام فهي تتمة البنيان. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان اثنان: الأول شرائع الإسلام التي هي أركانه الوثيقة ومبانيه الجليلة، وهي الخمس المذكورات في هذا الحديث، والآخر شعائر الإسلام التي ليست بأركان، مما يكون واجبا أو نفلا. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام واحدا واحدا في هذا الحديث، فالركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني إقام الصلاة، والمراد منها صلاة اليوم والليلة خمس صلوات، فهي الركن من الصلاة دون بقية أنواعها، سواء مما قيل بوجوبه عند جماعة من الفقهاء كالكسوف والعيد، أو ما قيل بأنه نافلة كالسنن الرواتب. والثالث إيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. والرابع حج البيت، والمراد به الكعبة، لكنه لما كان معهودا إرادة هذا اللفظ به عند العرب لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإضافة فيه، فلم يقل في هذا الحديث وحج بيت الله، وإنما قال وحج البيت، لأن المتبادر في الوضع عند العرب بهذا اللفظ إرادة الكعبة المشرفة. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، فما زاد عنها فلا تعلق له بالركن، وإنما يكون نفلا. والخامس صوم رمضان. نعم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حد المحدثة في الدين وحقيقتها بأمور. أولها أن البدعة إحداث، وثانيها أن هذا الإحداث في الدين للدنيا، وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أنه إحداث في الدين بما ليس منه، فلا يرجع إلى أصول الدين ومقاصده، ولا يمكن بناؤه على قواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التقرب، لأن فاعله إنما يتدين بما يتقرب به إلى الله تعالى، وليس له قصد معتبر نقلا ولا عقلا إلا محض التقرب. وخامسها أن يقترن به الالتزام، لأن اشتراط الالتزام هو المتفق مع جعله دينا، فإن الدين لم يسمى دينا إلا أن العبد يدين لربه به، ولا يحصل دين بغير التزام. فإن لم يوجد الالتزام في المحدث في الدين بقصد التقرب فإنه يسمى خلاف السنة، ولا يطلق عليه اسم البدعة. فالحد الصحيح للبدعة أن يقال هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب على وجه الالتزام، هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب على وجه الالتزام. وقد دخل في ذلك جميع الاعتقادات والأقوال والأعمال المحدثة. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود. ورواية مسلم التي علقها البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من اللفظ الأول، لأنها تعم نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا جاء زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا جاء مخالفا لحكم الشريعة. فهذا الحديث على هذه الرواية العامة أصل جليل في إبطال البدع الحادثات وإنكار المنكرات الواقعات، فلا يختص بالأول كما اشتهر ذلك، بل إنه يسلط للرد على المبتدعة، ويسلط أيضا للرد على العصاة المشيعين للمنكرات الداعين إليها لعموم الرواية الثانية. وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر الأول ميزان للأعمال الباطنة، كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهما الله فميزان الشريعة باعتبار الباطن مذكور في حديث عمر الأول، وميزان الشريعة باعتبار الظاهر مذكور في حديث عائشة هذا. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أن لفظ مسلم في النسخ التي بأيدينا ليس فيه كلمة فقد السابقة لكلمة استبرأ. وفي هذا الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان اثنان: النوع الأول بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والنوع الثاني مشتبه متشابه، والمتشابه له إطلاقان: الأول إطلاق عام يراد به أن الشريعة يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، ومنه قوله تعالى: كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويصدقه. والثاني إطلاق خاص، وهذا له معنيان: أحدهما ما استأثر الله بعلمه فخفي علينا، ومحله خطاب الشريعة الخبري، إذ لا يعلم حقائق الأخبار كصفات الله وأهوال القيامة إلا الله عز وجل. والآخر ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، ومحل هذا المعنى هو الخطاب الشرعي الطلبي. والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان: الأول من يكون متبينا لها عالما بها، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يعلمهن كثير من الناس. فإن تخلف علم كثير من الناس بها دال على أن فيهم من يعلمها ولا تبقى مشتبهة عليه، فلا حرج على من كان كذلك أن يقع في شيء منها وإن ظنه الناس شبهة، لأنه عالم بحقيقة الحكم وإن كان في حق غيره ليس كذلك، إلا أنه ينبغي أن يتخذ الأدب المرشد إليه هاهنا حصنا، وهو أن يستتر بذلك فلا يظهره حفظا لدينه وعرضا، حفظا لدينه وعرضه، كما اتفق له صلى الله عليه وسلم لما مر به رجلان وكانت عنده امرأة، فلما انصرفا ناداهما فقال إنها صفية. الحديث متفق عليه. والثاني من أقسام الناس من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها، من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها. وهؤلاء قسمان أيضا، أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها. والواجب على من لم يتبين حكم مشتبه أن يتقيه استبراء لدينه وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم إن من وقع في الشبهات التي لا علم له بها ولا خبرة عنده بأحكامها جره ذلك إلى الحرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في المثل الذي ضربه بالراعي الذي يرعى بهائمه حول حمى الملوك، وهو ما يحمونه من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يرعى حول الحمى، أي الأرض التي يحميها ملك من ملوك الخلق لمصلحة تخصه أو لعامة المسلمين، فإنه يوشك أي يقرب أن تدخل بهائمه من الإبل وغيرها ذلك الحمى فيؤاخذ بذلك ويضمن فسادها وربما عقب عليها. وإن لكل ملك حمى، وكذلك فإن لملك الملوك عز وجل حمى، وحمى الله محارمه، فإن الله حمى عباده الحرام ومنعهم منه، فمن تجرأ على الشبهات ورتع فيها يقرب أن يقع في الحمى الذي حماه الله من الحرام. فالشبهة سبيل مفضي إلى الحرام، والتباعد عنها ملتجأ آمن يتقي به العبد الولوغ فيما حرمه الله سبحانه وتعالى من المحرمات التي منعها وجعلها حدودا ونهانا عن قربانها، كما قال: وتلك حدود الله فلا تقربوها. ومن مزلات القدم وزيغات القلم في هذه الأعصار المتأخرة تسارع الناس إلى الشبهات وعدم اتقائها، رامين وراءهم ظهريا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه في هذا الحديث: فلسان أحدهم إن لم يكن هذا الأمر حراما وإنما شبهة فلما نمنع منه، وإنما نمنع من الحرام. وهذا الأصل الذي ذكرته يتفوه به جماعة من المتشرعة المنسوبين إلى العلم، فضلا عن الدهماء والعوام وهم على الحقيقة جاهلون بالشريعة، فإن الشريعة ليست طريقتها النهي عن الحرام فقط، بل الشريعة تنهى عن الحرام وعن كل طريق يوصل إليه، فإن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا الزنا، لأن النهي عن القربان يستكن فيه شيئان: أحدهما النهي عن مواقعة الفعل المحرم، والثاني النهي عن مقاربة الوسائل المفضية إليه. فهذه قاعدة الشريعة في المحرمات، ومن الطرائق المفضية إلى الحرام الوقوع في الشبهات، وقد منعتها الشريعة في حق من لم يتبينها، فتعاطي الشبهة ليس مأذونا به، بل يحرم على من لم يتبين حكما أن يدخل فيه تحت ذريعة أنه شبهة وليس حراما محضا. فالشبهة يجب اجتنابها ويحرم تناولها، وإنما تكون الرخصة في حق من كان متبينا لها، وهم قليل من الخلق. وقد شرع الله سبحانه وتعالى من وجوه الحلال في العقود في البيع والأنكحة والمعاملات ما يستغني الخلق به عن الشبهات والحرام، لكن لغلبة أهل الكفر ورواج الباطل وولغ الناس في الدنيا وتسارعهم إليها ضعف إعمال هذا الأصل فيهم، فصاروا يتساهلون في الشبهة تحت ذريعة أن الممنوع هو المحرم، وهذا جهل وإفك مفترى على الشريعة، كما بيناه بدليله من خبره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. أحسن الله عليك. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي أن الدين كله هو النصيحة، وحقيقتها شرعا هي قيام الناصح بما للمنصوح من الحقوق، هي قيام الناصح بما للمنصوح من الحقوق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم، وهذا المعنى هو الحد الجامع لحقيقة النصيحة شرعا، وما ذكر سواه فإنه يرجع إليه. وهذه الحقوق نوعان اثنان: الأول حقوق واجبة، والثاني حقوق نافلة. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان اثنان: الأول نصيحة منفعتها للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه، والثاني نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح. وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ففي النوع الأول يكون المنتفع من بذل النصيحة هو الناصح إذا نصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أما في النوع الثاني فإن المنفعة مشتركة بين الناصح والمنصوح. وقوله ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين هم ولاتهم من كل من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة، كالإمام الأعظم صاحب السلطان والمفتي والقاضي والمعلم ومدير الإدارة، فإن هؤلاء يجتمعون في كونهم يلون ولاية مخصوصة من ولايات المسلمين، فهم من أئمتهم المندرجين في قوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين. وهذا بخلاف ما إذا أطلق لفظ إمام المسلمين على إرادة عمومهم، فإن هذا لا يكون إلا لصاحب السلطان، لكن بذل النصيحة متعين لكل متول لولاية من الولايات في أهل الإسلام. نعم. السلام عليكم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، وليس عند مسلم قوله ذلك بعد قوله فعلوا، وقال في روايته إلا بحقها، وليس فيما بأيدينا من نسخ الكتابين الوثيقة لفظة تعالى في آخره، ومثلها يجوز ذكره تأدبا لا بقصد الرواية، كما هو مبين في محله في آداب كتابة الحديث وروايته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا جملة من شرائع الإسلام تنقسم إلى نوعين اثنين: النوع الأول ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوم الدم والمال. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ذكر في هذا الحديث. وليس معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فلا يكف عنه إلا بعد اجتماعها، بل دلائل الوحيين على الاكتفاء بالشهادتين ليكف عن القتال، لكن من حق الشهادتين ما ذكر بعدها فلا بد من الالتزام بها. وقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، أي صارت دماؤهم حراما غير حلال لما علم من ظواهرهم دون اعتبار بواطنهم. وهذه العصمة نوعان: الأول عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين،

كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وهم اليهود والنصارى. فإن الجاري في الخطاب النبوي عند ذكر من قبلنا إرادة اليهود والنصارى، بخلاف ما في التصرف القرآني، فإن الوارد في التصرف القرآني في هذا الحرف وقوعه على من قبل العرب من اليهود والنصارى ومن سبقهم من أمم الشرك كالمجوس والصابئة. فاختصت السنة بإرادة إطلاق هذا التركيب من كان قبلنا على اليهود والنصارى. نعم. صلى الله عليكم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في المسند الصحيح، وأوله عنده: أيها الناس، وآخره: فأنى يستجاب لذلك. وذكر آية المؤمنون إلى قوله: إني بما تعملون عليم. وليس عنده في النسخ التي بأيدينا تعالى بعد ذكر الله، وتقدم القول في تسويغ زيادتها تأدبا. وقوله إن الله طيب معناه أنه قدوس منزه عن النقائص والعيوب. وقوله طيبا أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. والطيب منها ما اجتمع فيه أمران: الأول الإخلاص لله وحده لا شريك له، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به، لأنه كما أمر به المؤمنون فقد أمر به المرسلون الذين هم سادات المؤمنين وأرفعهم مقاما، ففي ذلك إغراء بلزومه وامتثاله. والمأمور به في الآيتين شيئان اثنان: أحدهما الأكل من الطيبات، والآخر العمل الصالح. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة، وأربعة أمور من موانعها، وهذا من أحسن البيان على وجه المقابلة، مبنى ومعنى، فإنه ذكر أربعا مقابلة بأربع. أما المقتضيات فإطالة السفر والشعث والإغبرار ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله باسم الرب مع الإلحاح عليه. وإنما ذكرت الإطالة مع كون مجرد السفر كافيا تأكيدا لكمال حال الداعي في استحقاق الإجابة، فإنه على سفر عظيم وصف بالطول. أما موانع الإجابة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والتغذية الحرام والغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه. مثل ايش الغذاء الحرام؟ نعم، ايش؟ اكل الربا. طيب ما يدخل في المطعم الحرام؟ نريد معنى اخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم افرده. ها محمد، مثل الدواء عند ورود العلة إذا تداوى بماذا؟ إذا تداوى بحرام، هذا من التغذية الحرام. ومثل النوم الحرام، أليس النوم مما يتقوى به البدن؟ فإذا كان حراما فإن هذا من التغذية بالحرام. مثل إيش النوم الحرام؟ مثل النوم عن الواجب كصلاة ونحوها. وقوله فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له. وغاية المذكور هنا استبعاد حصول مقصوده، فكأن من كانت حاله يبعد فكأن من كانت حاله على المذكور في الحديث يبعد إجابة دعائه، لكن قد يعرض من حكمة الله في فعله أن يستجيب له. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب لذلك، وإنما قال فأنى يستجاب لذلك، أن يبعد مع إمكان وقوعه. وإذا كان الله يستجيب دعاء الكافر كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الآية، فإن الله أجاب دعاءهم وأنقذهم من الغرق وهم كفار، فقد يستجاب لمسلم على هذه الحال. فالمراد في الحديث التبعيد للجزم بعدم الوقوع. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي، واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي، وزاد فيه فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي هذا الحديث تقسيم الواردات على القلب إلى قسمين، الأول الوارد الذي يريبك والمريب يجوز يريبك ويريبك بالضم والفتح، والمريب هو ما ولد الريب في النفس، والمريب هو ما ولد الريب في النفس. ما هو الريب؟ الشك، بما أنكم أجبتم جميعا فهو غلط جميعا. الشك، الريب ليس الشك، الريب والريب هو قلق النفس واضطرابها، كما اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب رحمهم الله. والشك فرد منتظم في هذه الحقيقة، فمن أخبر عن الريب بأنه الشك فقد أخبر عن بعض تلك الحقيقة، وإلا فالخبر الجامع لها أن يقال الريب هو قلق النفس واضطرابها. والثاني الوارد القلبي الذي لا يريب، وهو ما لا يتولد من إتيانه قلق النفس واضطرابها. فالأول هو الإثم، فالأول هو البر، الأول المريب ذكرنا عندكم، فالأول هو الإثم، والثاني هو البر، كما في حديث وابصة ابن معبد، ابن معبد رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف فيما يستقبل. وورود الريب إنما يكون في الأمور المشتبهة، المتقدم بيان حدها في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. أما الأمور البينة من حلال وحرام فلا يرد فيها الريب عند من صح دينه من المسلمين، والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، فما كان مريبا فيجب على العبد أن يتركه، وما لم يكن كذلك جاز للعبد أن يأتيه. والحاكم فيما يرتاب فيه وما لا يرتاب فيه هو ما يقع في القلب. وهذا الحديث أصل في الرجوع إلى ما تحوزه القلوب، وعلى ذلك فتوى الصحابة رضي الله عنهم، لكن الرجوع إلى ما تحوزه القلوب إنما يكون في حق من صحت ديانته ورسخ يقينه وكمل علمه، كما سيأتي، بخلاف غيرهم ممن يكون عرضة للأهواء والآراء، وسيبسط هذا المعنى في محله اللائق به من أحاديث الأربعين فيما سيأتي بإذن الله. وهذا آخر شرح هذه الجملة من كتاب الأربعين على نحو مختصر يبين أصوله الكلية ويكشف معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق.